بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يسلكون ويلتمسون طرق العلم ليسهل الله لهم طريق الجنة. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في فرش سورة آل عمران، وانتهينا والله الحمد في الحصة الماضية من المسألة السادسة. اليوم بإذنه تعالى ندخل على المسألة السابعة في فرش سورة آل عمران، وهو في قول الناظم رحمه الله تعالى: وفي بلد ميت مع الميت خففوا صفى نفر والميتة الخف خولا. نعم، نفر نفرا نفرا عندكم هذا ايش ال نعم الجميع عندنا نفر نفرا عجيب. صفى نفر وصفى نفرا. يكون عندنا نعم نفرا بس التمييز يعني صحح ما كنا عليه سبحان الله. نعم، نعم، لكن وردت في صفا نفر في موضع آخر في الأبيات في متم ومتنا صفا نفر، هناك على الفاعلية هنا على التمييز كما يقول يعني أبو شام رحمه الله تعالى. نعم، إذن وفي بلد ميت مع الميت خففوا صفى نفرا والميتة الخف خولا. والميتة لعل البعض كذلك يراها الميتة، عندنا الميتة وعندنا الميتة بالنصب يعني كما قال كذلك اعتقد ابو شام او غيره الخف الخفة اذا كان منصوبا سوف يكون مفعول ثاني لخولة، ولو فات الخف بتكون ايش مبتدأ ثاني. الميتة الخف هكذا قال أبو شام رحمه الله تعالى. يقول: وقوله والميتة الخف يقع في بعض النسخ منصوبا وفي بعضها مرفوعا، فوجه النصب أن يكون مفعولا ثانيا لقوله خولا، أي ملك هذا اللفظ الخفة من قولهم خوله الله الشيء إذا ملكه أو ملكه إياه. ووجه الرفع أنه ابتدأ ثاني والعائد إلى الأول محذوف أي خفه كقولهم السمن منوان بدرهم. يعني يجوز في هذا ويجوز في هذا، والذي معنى الخف هو يعني مقدم. ثم قال: وميتا لدى الأنعام والحجرات خذ وما لم يمت للكل جاء مثقلا. نعم، هذه هي المسألة السابعة. نعم، نسمع هذه البيتين سريعا من الإخوان. يلا شيخ أكرم. وفي بلد ميت مع الميت وفي بلد ميت وفي بلد ميت مع الميت خففوا صفى نفرا والميتة والميتة الخف خولا. أيوة. وميتا لدى الأنعام والحجرات خذ وما لم يمت للكل جاء مثقلا. أحسنت حسن. وفي بلد ميت مع الميت خففوا صفى نفرا والميتة الخف خولا وميتا لدى الأنعام والحجرات خذ وما لم يمت للكل جاء مثقلا. أحسنت نايف. وفي بلد ميت مع الميت خففوا صفى نفرا والميت صفى نفرا والميت الخف خولا صفى نفرا صفى نفرا والميت خف والميت والميتة والميتة صفى نفرا والميتة الخف خولا. أيوة. وميتة لدى الأنعام وميتا لدى الأنعام وميتا لدى الأنعام والحجرات خذ وما لم يمت للكل جاء مثقلا. نعم الحجرات نعم بفتحها نعم الحجرات نعم شيخ عمر. وفي بلد ميت مع الميت خففوا صفى نفرا والميتة الخف خولا وميتا لدى الأنعام والحجرات خذ وما لم يمت للكل جاء مثقلا. أحسن محمود. وفي بلد ميت مع الميت خففوا صفى نفرا والميتة الخف خولا وميتا لدى الأنعام والحجرات خذ وما لم يمت للكل جاء مثقلا. أحسن شيخ أحمد. وفي بلد ميت مع الميت خففوا صفى نفرا والميتة الخف خولا وميتا لدى الأنعام والحجرات خذ وما لم يمت للكل جاء مثقلا. أحسنت شيخ عمار. وفي بلد ميت مع الميت خففوا صفى نفرا والميتة الخف خولا وميتا لدى الأنعام والحجرات خذ وما لم يمت للكل جاء مثقلا. أحسنت قاسم. وفي بلد ميت مع الميت خففوا صفى نفرا والميتة الخف خولا وميتا لدى الأنعام والحجرات خذ وما لم يمت للكل جاء مثقلا. أحسن بارك الله فيك. أحد بعد. طبعا هنا الناظم رحمه الله يتكلم عن كلمة الميت سواء كانت طبعا بتأتينا في أكثر من لفظ ميت والميت والميتة وميتا تأتينا بهذه الألفاظ ثم سوف تأتينا كذلك بألفاظ مختلفة يعني غير هذه الألفاظ اللي ذكرها الناظم رحمه الله هي كمثلا بميت ميتون بميتين ستأتينا هذه تقريبا يعني بمجمل ما أتى في القرآن الكريم تقريبا 25 موضعا أو 25 يعني كلمة وردت في القرآن الكريم من هذا النوع ونشوف الناظم رحمه الله تعالى كيف تعامل معها في الخلاف الواقع بين القراء. فقال وفي بلد ميت مع الميت خففوا صفى نفرا. أولا الكلمة القرآنية راح بتكون معنا إيش وفي بلد ميت يعني هو يقصد كلمة ميت المقرونة بكلمة بلد مع الميت هنا لم يقرنها بشيء فالمعنى أنها إيش مطلقة لمن صفى نفرا الصاد شيخ أكرم شعبة ونفر شيخ حسن نعم نفر ابن وابن وابو حفظناه ما كذا ابن كثير ابن عامر ابو عامر البصري والصاد شعبه هؤلاء يا شيخ نايف ماذا يقرؤون في هذه الكلمه يعني باي قيد نعم قيد التخفيف فهؤلاء خففوا الياء من كلمة ميت هذه الميت يقرؤون ميت الميت بدل أنها مشددة ميت، ومع الميت يقول ميت بالتخفيف. أين موردة؟ الآن في بلد ميت بالإسكان أيضا طبعا يعني التخفيف معناته إيش؟ الإسكان هنا ميت تخفيف قصد فيه الإسكان. ضد التخفيف التشديد، والتشديد لابد أن يكون مع إيش؟ حركة. مع حركة. نعم. وبنعرف ليش كان يعني ممكن الشيخ عمار يقول ليش ما كانت حركة ما يأتي ما تأتي بهذه الطريقة، لا تكون في اللغة بهذه الطريقة. وبنعرف بجذورها وأصولها بعد قليل لما ننتقل إلى توجيه الكلمة. فإذا هي معروفة ومشهورة بإيش؟ بإسكان الياء وبتشديد الياء مع التحريك. من خلال كلام الواو شيخ خففوا. نعم خففوا، لكن التخفيف التثقيل. نعم التخفيف يأتي بإيش؟ مخفف بالحركة. التخفيف يأتي مخفف كذلك بالحركة، يعني يكون متحرك لكن غير مشدر صح؟ لكن هنا التخفيف إيش قصد فيه؟ أيوة قصد فيه السكون. نعم طبعا هو ذكر الكلمة ولفظها بهذه الطريقة وفي بلد ميت مع الميت خفف. قال أهل العلم في هذه المسألة أن الكلمة مشهورة بالخلاف الذي فيها بين إسكان الياء وبين تشديد الياء، فما قال خففوا هنا لا يذهب القارئ أنه مخفف بالحركة، لا مخفف بمعنى السكون، مخفف بمعنى السكون. نعم زين. نأتي إلى أولا في بلد ميت. لو بحثنا الآن في القرآن الكريم ونشوف في بلد ميت ندور في القرآن الكريم ما بنحصلها إلا في موضعين، في سورة الأعراف الآية 57 وفي سورة فاطر الآية 9. الآية 57 الأعراف 57 نعم لبلد ميت وفاطر 9 إلى بلد ميت، حصلها في هذين الموضعين فقط. في هذين الموضعين كيف راح نقرأ لصفا نفر أو نفرا؟ بالتخفيف. بالتخفيف. شيخ عمر ويانا كيف نقرأها؟ صفنا إلى بلد ميت. أيوة في الآية 57 حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. أعتقد لفظها سهل صح؟ ما يصعب عليكم. وكذلك في سورة فاطر إلى بلد ميت، تقرأها لنا يا شيخ عمر. سورة فاطر الآية قلنا كم؟ الآية 9. نعم والله الذي أرسل والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. سنت ايش صار عندنا؟ بتسكين الياء اي بتخفيفها. فالباقون يقرؤون ايش؟ سقناه الى بلد ميت فاحيينا به الارض بعد موتها. واضحه القراءه سهله اعتقد لفظها ما فيها من الصعوبه ابدا شيء. اذن صف صاد وهو نعم وهو شعبة ونفر وهم ابن كثير وابو عمرو وابن عمرو الشامي قرأوا بتخفيف هذين الموضعين إلى الآن، فالباقون بالتثقيل أو بالتشديد. نعم هذه في بلد الميت. قال مع الميت، نعم مع الميت، الميت أينما ورد في القرآن الكريم. عندنا الميتة، لا عندنا ميتا، لا الميت إيش المعرفة ليست فيها التأنيث، لا ننتبه لو بحثنا عنها في القرآن الكريم سوف نجدها لعلنا في أولا في نفس السورة اللي احنا اللي الناظم رحمه الله هو قعد فيها هذه القاعدة وأصل في هذا الأصل، وهي في سورة آل عمران الآية 27. نعم الآية 27 تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. ها شيخ محمود وتخرج بالتخفيف الآن كيف نقرأ؟ تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. أحسنت. والباقون وتخرج وتخرج الميت من وتخرج الحي وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. أحسنت بارك الله فيك. أينما وردت في القرآن الكريم بهذا اللفظ يا شباب؟ ها الميتة، الميتة وليس الميتة بتأتينا الحين، ميتة بتأتينا. كم موضع ورد؟ نعم وهذه في آل عمران وردت في نفس الآية في موضعين، وترد معنا بإذنه تعالى في نشوف الأنعام الآية 95 كذلك. الأنعام 95 أي وإن الله فالق الحب والنوى. أشيخ أحمد يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من ومخرج الميت من الحي. أيوة مرة ثانية يخرج يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. أحسنت والتشديد كيف؟ يخرج الحي من الميت و يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. ايوه فاذا عندنا الصاد ها شعبه ونفر بن كثير وابو عمرو بن عامر قرأوا بالتخفيف والباقون بالتشديد. كذلك معنا في موضعين في سوره يونس الايه 31 شيخ عمار نفس الآية وقتها. نعم قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار. أيوة ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. الآن التشديد. ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. أحسنت شيخ باسم. معنا سورة الروم الآية 19 كذلك. لاحظ طبعا هذه من باب المتشابهات ها ويخرج الميت من حي ومن يخرج الميت. نعم 406 تحصلها. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها. ايوه تشديد. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها. أحسنت. سورة الروم الآية 19 موضعين فيها ولا؟ نفس الموضعين. نعم يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. الميت في موضعين، هذه جميع ما ورد في القرآن الكريم من لفظ الميت. نعم. إلى الآن ماشين صح. ثم قال والميتة الخف، والميتة الخف خولا، والميتة الخف خولا. الميتة كذلك هنا إيش أطلقها ما شيخ عمار؟ كلمة الميتة أطلقها. الميتة هذه ترجو معنا في أكثر الموضع، ترجو معنا في سورة البقرة الآية 173. ما نستعجل عنها، نشوف إيش عندنا في الآية 173. حرمت. أيوة. حرمت عليكم الميتة. نعم. إنما حرم عليكم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. نعم. إنما حرم عليكم الميتة. أيوة. هذه الكلمة الآن هل تقع من جملة ما ذكر الناظم رحمه الله أم لا؟ ليش؟ لو كان أرادها لا ذكرها في فرش سورة البقرة. أحسنت. وإحنا قلنا قاعدة وأسلوب الناظم، قاعدة وأسلوب الناظم رحمه الله أنه لا يرجعك إلى إلى إلى السابق، إلى قبل. ممكن إيش؟ تقدم. نعم. يأتي بك إلى الأمام لكن إلى الخلف لا. فإذا علمنا أولا أن سورة البقرة ليس فيها خلاف، فهي مخففة عند الجميع. طبعا في السبعة نتكلم، وتكلم العشر أبو جعفر رحمه الله لما نأخذ ثلاث هنا، هذه عنده في الجميع عنده إيش تشديد الميتة، هذا عند أبو جعفر. لكن الآن نتكلم عن السبعة، بما أنه أتى هذا الأصل أو هذا الفرش في سورة آل عمران، هذا يعني أنه لا خلاف عنده فيما سبق، لأنه خلاص فاتت الترجمة، ترجمة سورة البقرة انتهت. هذا واحد. انزين. نأتي الآن إلى سورة المائدة، بعد أيضا موجودة فيها عندنا الآية 3 في سورة المائدة في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، صح؟ هذه ممكن تكون منهم ولا لا؟ ممكن تكون، ولكن نعم ما فيها خلاف في السبعة. اذكروا هذه عندكم، كتبوها أنها لا خلاف فيها في السبعة. وإلا الأصل الآن قول الناظم رحمه الله يعني يستشكل علينا أنه إيش المقصود فيها كذلك هذه، لأن خلاص في الترجمة بعدها صح. زين. نأتي كذلك إلى سورة النحل. طيب شيخ ليش ما شو اسمه ليش ما الحين بنقول لك خلينا نكملها مع بعض. نعم طيب. أيوة. تأتينا بإذنه تعالى. نحل آية كم شيخ؟ الآية 115. نعم. بقوله تعالى كذلك إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. كذلك هذه المفروض إيش تكون معاهم، لأنها أتت بعد الترجمة وبإطلاق الناظم، لكن كذلك ليس لا خلاف فيها عند السبعة. أبو جعفر نعم يأتي لنا هذه آية كم شيخ؟ الآية 115. كذلك لما بحثنا شفنا الموضع الثالث الذي يرد فيه كلمة الميتة وهي في سورة ياسين، الأرض الميتة الآية 33 شوفوها. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. هذه نعم مقصود الآن، يعني من المواضع التي مرت معنا الأربع الميتة ورد القرآن الكريم، ما أراده الناظم رحمه الله وهو في سورة ياسين فقط، سورة البقرة لا، لأن هذه ما عندنا مشكلة، فاتت الترجمة عرفنا، ما عندنا إشكال معها. لكن الإشكال الذي وقع معنا هو في سورة إيش؟ سورة المائدة وسورة النحل، والناظم رحمه الله أطلق هذه المسألة، فبعض الشراح يعني أخذوه استدراك على الناظم رحمه الله، استدركوا على الناظم رحمه الله، على الناظم رحمه الله كان أبو شامة وكأبي عبد الله الفارسي وغيرهم، فقالوا كان من الأولى إيش أنه يذكر، إما أن يذكرها في فرشها في سورة، وإما أن يقيدها بكلمة سورة ياسين أو كذا، كما يعني في إتحاف البرية قال: وفي الميتة التخفيف عن غير نافع بياسين والباقي عن السبعة الملا. وفي الميتة التخفيف عن غير نافع بياسين والباقي عن السبعة الملا، يعني قيد هنا صاحب إتحاف البرية قيدها. لكن الآن كيف نحن نعلم من الشاطبية ونخرج الناظم رحمه الله تعالى من هذا الأمر؟ لعل نجتهد ونصيب ولعل نخطأ، ولكن نقول أولا لما رجعنا لكلمة خول بمعنى خول من خول بمعنى حفظة، خول قال أهل اللغة بمعنى إيش؟ حفظة، أي أن هذا الموضع الميتة حفظة بالتخفيف لغير نافع، فإذا النافع يقرأ بإيش؟ يقرأ بالتشديد، لأنه قال خول والخاء مرموز لجميع القراء ما عدا الإمام نافع، فالإمام نافع هو الذي يشدد فقط والباقون يخففون. ولذلك لما نقرأ سورة ياسين نقرأ للإمام نافع، طبعا قالون مثلا: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. قالون وورش، وطبعا نضيف عليهم من عشر أبو جعفر. هذه مسألة الآن، مسألة أن خول أي حفظ واشتهر موضع الخلاف في بين السبعة عن إيش في سورة ياسين من لفظ كلمة خول. الأمر الثاني لما إحنا يعني تعمدنا نطوف على المواضع سورة البقرة، وكنا معانا إيش سورة المائدة والنحل، لما شفنا سورة البقرة اللي هو أهملها كانت تتكلم عن إيش؟ تحريم إيش؟ الميتة والدم وهذه، والتي في المائدة مشابهة لها، والتي في سورة النحل كذلك مشابهة لها، فلعل هذا الشبه جعله أنه لا يخشى الناظم رحمه الله باللبس، أن هذه التي في سورة المائدة وفي سورة النحل كالتي في سورة البقرة من حيث تشابه الآيات والحكم الذي فيها من مسألة التحريم فيها، فقال إيش؟ فهذه لم تستشكل على البعض. هذا الكلام الذي نقوله لعله رده البعض، يعني يقول له هذا ليست بحجة. نقول نحن نخرج الناظم رحمه الله بهذا، إما بخولة وإما بهذا، واضح؟ يعني ما عندنا شيء آخر، وإلا نقول ما قاله البعض، ونحن استدرك على الناظم وأن الناظم قد يعني ألبس على الطالب وكذا، فنحن نخرج الناظم رحمه الله تعالى. والإنسان والناظم إيش؟ بشر، ليس بمعصوم، ما في أي شيء. يعني لو أخطأ في مسألة مسألتين ثلاث، وهذا يبين إيش؟ ضعف الإنسان، يبين ضعف الإنسان، ما يكون معصوم. حتى أنت تفكر في نفسك، الإمام الشاطبي رحمه الله على علمه الغزير وعلى يعني درايته وإحاطته في هذا العلم لقد أخطأ، فما بالك أنت كذلك تخطأ، ما فيه أي شيء لو أخطأت. الذي يصر على الخطأ هذه مشكلة، لكن أخطأت، نعم أنا أخطأت، نصحح. والناظم رحمه الله في آخر الأبيات ماذا قال؟ نعم يعني مقدم قال وسلم لأخي الحسنين، نعم وسلم لأخي الحسنين وقال كذلك في آخرها ولكنها تبغي من الناس كفأها أخا ثقة يعفو، ها أخا ثقة يعفو ويغضي تجملا، يعفو عن ما ها وليس لها إلا ذنوب وليها، فيا طيب الأنفاس أحسن تأولا. نحسن إيش؟ التأويل له رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله. وقل رحم الرحمن حيا وميتا فتى كان للإنصاف والحلم معقلا. يعني انصف الأمر من جملة 1172 يخطأ خطأ خطأين ثلاثة، هذا شيء طبيعي عادي بشر. وجهة نظر شيخ، نعم يمكن عنده وجهة نظر، نعم لو نوقش في أبياتها في ذاك الوقت، نعم يمكن كان عندها رد لهذا الكلام، لعله نعم. ولذلك احنا قلنا يعني أتينا ببعض الأمور الذي نخرجه فيها، نعم. التيسير مذكور شيخ؟ نعم التيسير مذكور، بس التيسير ذكره إيش؟ ذكره في فرشه، ذكره مع في سورة النحل أعتقد، نعم. ولكن الناظم رحمه الله من أسلوبه أنه يجمع، وهذا الأسلوب يعني جميل بالنسبة لي يعني التدريس، أنك تجمع كل ما يعني يرد في المسألة من ما يعني ما شتت هنا وهناك وتجمعه وتقربه للطالب، وتأتي له المسألة الآن ثم بعد مثلا 4-5 دروس أو 6 دروس نأتي بمسألة أخرى، ولكن تكتب هنا. تفضل شيخ عمار. في المواضع الأربعة البقرة والمائدة والنحل كلها حرمت يعني خاصة اللي فيها روح. أيوة يعني كما جاء في قول الله أو من كان ميتا، نعم الإنسان يعني صح، إنما اللي فيها الخلاف هذه اللي تدخلها اللي هي الأرض، هي الأرض وهذا ما تدخل ميتة، نعم ميتة صح. وهذا اللي نعم هذا اللي بينا ان هذه متشابهات على ما شبهت بسورة البقرة، صح ان هي الدم والامور التي حرمت، لكن هذه تتكلم عن الارض ليس لها علاقة بما يعني الامور التي حرمها الله عز وجل. وهذا يعني نعم لعله يعني لا نحن نقول هذا كذلك، نعم. وبيأتينا كذلك الان في التوجيه لما ننتهي من المسألة الأخيرة هذه إن شاء الله، وهو بيذكر كذلك هذه المسألة في النهاية. وما لم يمت لكل جاء متقلا. ثم انتهينا الحين من والميتة الخف خولا، ثم قال وميتا لدى الأنعام والحجرات خذ، وميتا لدى الأنعام والحجرات خذ، أي كلمة ميتا التي وردت في وين؟ في سورة الأنعام وفي سورة الحجرات. خذ أيضا من الجميع يعني جميع عدا الإمام نافع. الستة ماذا يقرؤون؟ كيف يقرؤون؟ التخفيف، بالتخفيف على القيد السابق، نعم. وهذه الواو تسمى يعني واو عطف، واو فيصلية أو تسمى واو العطفي، وعطفا على القيد السابق، فهم يقرؤون بالتخفيف. هذه التي وردت في سورة الأنعام، في الآية 122 سورة الأنعام 122 نعم أيوة علمين وقفنا يلا اقرأ لنا لي الحجرات آية كم شيء الحجرات الآية 11 عفوا 12 نعم أَوَمَنْ كَانَ قَالُونَ أَوَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ نعم هذا أَوَمَنْ كَانَ مَيِّتًا مَيِّتًا فالباقون قرأوا بالتخفيف مثل حفص أَوَمَنْ كَانَ ميتا. الموضوع الثاني قلنا في وين؟ في الحجرات. في الحجرات. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. ميتا. فكرهتموه. زين. وبين الموضوعين صح؟ هل هناك موضع آخر؟ نعم هناك لكن لا. أيوة. نعم أيوة قيد هذين الموضعين. مثلا عندنا في سورة إيش؟ سورة قاف. طبعا الحجرات الآية رقم 12 نعم لما نروح نشوف سورة قاف فيها كذلك ميتا صح اللي هي في قوله تعالى وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج الآية 11 هل تندرج تحت هذه المسألة الآن من حيث التخفيف للستة والتشديد لنافع لا لماذا لأن هنا خصص فهو مسألة التخصيص والتقييد الناظم رحمه الله على دراية وعلى علم بها يعني كيف يخصص في الأول ويخصص في الثالث ويترك الثاني وهي الميتة هذه تركلت في سورة ياسين فلذلك نقول نعم ما وجهنا به ما سبق إذن في بلد ميت وميتا لدى الأنعام والحجرات والحجرات خذ تهنا شيخ عمر خلاص زين نأتي ثم قال وما لم يمت للكل جاء مثقلا هنا أعطاك كذلك ما لم يمت الذي إلى الآن لم يمت يقال له سوف تموت فللجميع إيش التثقيل وهذه هي التي ورد وما هو بميت إنك ميت وإنهم ميتون كيف شيخ نايف ما لم يمت لما في قولي إنك ميت وإنهم ميتون لم يمت بعد إلى الآن صح الخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم وكان في وقته لم يمت الرسول صلى الله عليه وسلم فكل ما ورد بما لما لم يمت فأصبح إيش مشددا لذلك البعض قال في التوجيه وهذا التوجيه طبعا يعني ليس بصحيح بتمامه قال ما لم يمت مشدد ومن مات ايش مخفف يعني تتكلم عن شيء مات ايش تقول له ميت هذا هم قصدهم البعض ولكن نقول هذه لعلها يعني تكون يعني ليست بالحجه الوافيه بالنسبه لهذه المساله نعم ناتي الان إلى الحجة الذي يذكرونها يعني قالوا الأصل في هذه الكلمة هي على فيعل الكلمة أصلها إيش في صرفها الميت هذه فيعل من الموت وأصله ميت ميت إيش ياء ساكنة وواو مكسورة فاجتمع الياء والواو اجتمع الياء والواو وسبق أحدهما بالسكون الأول ساكن والثاني متحرك قالوا فقلبت الواو فقلبت الواو التي هي عين ياء فإيش صار عندك وألغمت الياء في الياء وهذا الذين قرأوا بالتشديد أخذوها بهذه بهذا الوجه أما من قرأ بالتخفيف فإن أصل الكلمة أيضا هو الميت بالتشديد مثل ما بينا سابقا حذف منه الياء الثانية التي كانت واوا في الأصل التخفيف فبقي ميت فإذا منه من أدغم أبدل الواو من الأصل وأدغم الياء في الياء أبدلها الياء الواو وأدغم الياء في الياء فأصبحت مشددة والبعض أبدلها ثم حذفها فأصبحت ميتة حذفت الثانية لأن هي التي أعلت بالقلب أيضا في مات يعني في هذا الذي يذكره البعض وقالوا أن التخفيف والتثقيل لغتان والمعنى واحد هذا أيضا قال الآن وقيل المشدد الذي فيه الحياة ولكنه في تعب وجهد والمخفف الذي فارق الحياة والمخفف الذي فارق الحياة لذلك عدي بن الرعلاء قال أو ذكر أو يذكر الشراح بيت يقول ليس من مات فاستراح بميت ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء إنما الميت ميت الأحياء إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء فهنا جمع بين ميت وميت لما قال إنما الميت ميت الأحياء فهم بعضهم يستدلون بهذا إنما الميت أي الذي مات ميت الأحياء الذي موجود ولكن حي ولكنه ميت كيف يكون ميت إنما الميت يعيش كئيبا يعني الإنسان كئيب كاسفا باله قليل الرجاء يعني الذي يعني مثل ما نقول يعني تقطعت ويعني أيس وكذا ونحن نقول لا تيأس ولا تقنط من رحمة الله عز وجل زين المسألة الأخيرة يا شباب الآن احنا قلنا كم موضع 25 موضعا صح احنا الخلاف الذي ورد الآن في كم موضع ثلاث فقط لا 11 12 13 13 موضع نعم الباقي اتفقوا عليه مثل اعطينا مثال مثلا سورة قاف صح مثل معنا سورة الأنعام هاشف حسن الآية 139 يكتم الساعة الآية 145 كذلك إيش متفق على سكونها على تخفيفها عند السبعة كان مختلف على يعني أمر آخر بيأتينا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء ما عندنا من يقرأ ميتة إلا أبو جعفر وهذا يأتينا في العاشرة نعم كذلك إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا فإذا المراد الآن ما ذكر فقط وأما الباقي نعم أما الباقي فعندك إيش عندك الذي مات مخفف والذي لم يمت مثقل وهي المواضع التي لم يمت وهي في خمسة مواضع خمسة مواضع وما هو بميت في سورة إبراهيم إنك ميت وإنهم ميتون الزمر آية 30 ثم إنكم بعد ذلك ميتون عفوا ثم إنكم بعد ذلك لميتون سورة المؤمنون آية 15 أفما نحن بميتين. الصفات الآية 58 هذا اتفقوا على التشديد، والباقي اتفقوا على التخفيف إلا كما قلنا أبو جعفر رحمه الله يثقل فيها. هذا بالنسبة للمسألة السابعة، والله تعالى أعلى وأعلم.